وبكده هيقفوا مع عمرو بن العاص ومع عبد الله بن ابي ربيعه ضد المسلمين، وهيضمن التاثير على النجاشي. طيب بعد ما عمل الترتيب ده دخل على النجاشي، طبعا كان لقاء حار جدا جدا بين الصديقين، مش بس كده لا، اتى بالهدايا العظيمه واعطاها للنجاشي. كده الجو مهيئ تماما تماما للكلام، الكل قابض الثمن والابتسامات على الوجوه، والخطه ماشيه زي ما عمرو عايز تماما. كده ممكن عمرو يتكلم، وعمرو شديد الذكاء هينقي كل كلمه بدقه شديده، وهتشوفوا ازاي كان كلامه مؤثر جدا مع ان كلامه ما خدش غير دقيقه او دقيقتين او ثلاثه بالكثير. قال لي عمرو بن العاص، قال: ايها الملك، انه قد ضوى الى بلدك غلمان سفهاء. الحقيقه يا اخوه دي سقطه من عمرو بن العاص، هذه كذبه. معظم المهاجرين من الاشراف العقلاء وليس من الغلمان السفهاء، لكن اهو سهم بيضربه علشان يحقر من شان المسلمين، وفي اعتقاده انه مش معقول النجاشي هيقدم كلام الغلمان السفهاء على كلام سفاره قريش الرسميه. وبعدين السهم الثاني خطير جدا جدا جدا وفي منتهى الذكاء، قال: فارقوا دين قومهم، هؤلاء الغلمان السفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينه. يا الله، منتهى الذكاء. هو طبعا كده بيقول له لا احنا عاجبينهم ولا انت شخصيا عاجبهم. المسلمين كده في تفصيل عمرو بن العاص لم يراعوا حق الاهل، وكذلك لم يراعوا حق المستضيف لهم. وبعدين السهم الثالث برضه خطير جدا، كل كلمه بتشيل اكتر من معنى. رهيب عمرو بن العاص، شوف بيقول ايه. يقول: وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم اليهم فهم اعلى بهم عينا. خلي بالك الجمله دي فيها اكتر من اشاره. اولا بيقول له انا جاي من قبل الاشراف الرؤساء زعماء مكه، يعني هذه اشاره خفيه بالتهديد بقطع علاقات بين مكه وبين الحبشه، وقف كل المعاملات الاقتصاديه والهدايا والجلود وكل حاجه، لان انا جاي لك من قبل الزعماء هترفض هنقطع العلاقه. الحاجه الثانيه، هؤلاء الاشراف هم ابائهم واعمامهم، يعني ليهم حق الابوه على هؤلاء. فعمرو بن العاص بيحاول يستثير اخلاق النجاشي لرد هؤلاء الاولاد الى ابائهم. حاجه الثالثه، بيقول للنجاشي: خلي بالك انت ممكن تنخدع في حلاوه كلامهم، لكن الذين يعلمونهم حق العلم هم الذين عاشوا معهم فتره طويله كما قال عمرو بن العاص فهم اعلى بهم عينا. اوعى تنخدع في كلامهم، الناس اللي عاشت معاهم 30 و40 سنه بيقولوا لك دول بيكذبوا وبيخدعوا وبيقولوا كلام غير موافق للحقيقه. يبقى عمرو بن العاص اتكلم كلمه موجزه جدا جدا وبطريقه ذكيه، في نفس الوقت هي لا تخلو من ادب جم، وكان المطلوب فيها حاجه واضحه جدا، رد المسلمين الى مكه. بعد ما خلص عمرو بن العاص وقبل النجاشي ما يتكلم، تدخل البطارقه للكلام، الوزراء وكبار القوم تدخلوا للكلام، قالوا: صدق ايها الملك. مين اللي صدق؟ عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه. صدق ايها الملك فاسلمهم اليهما فليرداهم الى قومهم وبلادهم. طبعا قضين اكيد عمرو بن العاص كان حاسس بسعاده كبيره جدا جدا، كل شيء ماشي حسب ما هو راسب، وكان كل مراد عمرو بن العاص ان النجاشي يرجع المسلمين من غير ما يسمع كلامهم ولا حجتهم، لأن عمرو عارف إن كلام المسلمين جميل ومقنع، وعارف كمان إن معاهم أسلحة عمرو ما يقدرش عليها، وأهم هذه الأسلحة يا إخواني القرآن الكريم. عمرو ما كانش عايز النجاشي يسمع المسلمين، لكن النجاشي ملك لا يظلم عنده أحد، ليس من العدل أن تحكم في قضية دون أن تستمع إلى الطرف الآخر، دي أبسط قواعد العدل في الحكم. قال النجاشي ردا على عمرو وردا على البطارقة الموالين والمحبين لعمرو، قال: لا والله لا أسلمهم إليهم، مش بهذه البساطة، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولون، يعني كانوا غلمان سفهاء خرجوا عن دين الآباء وفعلوا كذا وكذا كما يقولون، إن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جوروني. يا سلام عدل. النجاشي بعث للمسلمين، وطبعا المسلمين عارفين أن عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة